عند المرور أثناء القراءة على آية جنة أو وعيد أو ذكر للنار، هل نطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة ونطلبه الجنة ثم نستعيذ بالله ونسمي عند الاستمرار في القراءة؟ لا معنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ تهجده بالليل يقف عند كل آية يا رحمة يسأل، أو آية وعيد تعود، أو آية تعظيم يعظم الله ويسبحه. فلا معنى من كون المسجل لقراءة القرآن إذا سجل شيئا فيه يسر الجنة يسأل الله الجنة، أو يسر شيئا فيه يسر النار يتعود بالله النار، أو لا شيء فيه ذكر أسماء الله وصفاته يقول سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده ونحو هذا. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.